درسه مرة تجود علي تشفيني مرة تذيق ضي بجراح عينيك باليمين تشفيني في هالقصة مرة تجود علي تشفيني مرة تذيق ضي بجراح فيها تمر تعدل سنيني أهات والأفراح يوم في وتنام عيني يوم كله قلبنا يا أخي بكتي برضو ما هميني لا لا لا شباب الراح صار جراحي قد معنيني عرف عذاب ليها مباح كثير كثير كثير تغريني احكي البلبل الصداح ترجع بالسهر توريني ليلة ما لقيت الصباح ما حب حب لي والديني علي زار مزاح مهما زاد عليه حنيني حنا ليتك اني رماح عينيك باليمين تشفيني في حلقة ساد ارتاح مرة تجود علي تشفيني مرة تذق ضي بجراح عد الشتاء عد الشتاء صيف يجيني بحر شديد لفاح شراب دمعت عيني طمن في القلب الناح بقول وداك السحاب جاييني يتفرقوا صار رياح الدنيا بقلب خريف طاريني صار رياح والمنام جافيني الكون الكون كله نام يرتاح أبكي وأشكي ليلة شيني والبحر بدون الباح يا غيبك ما تقبل قبل بجيني خلني بدم ارواح هم من دام راجيني فرح لي اللي طيح له صياح عينيك باليمين تشفيني في هالقصة ارتاح مرة تجود علي تشفيني مرة تذق ضي بجراح عينيك ذيل في المصبح صباح تلقيني الشغل زاد قريب قماح ألقى عيوني كلمة زاني زادت فوق سماح السماح والله تايف فيها بزليني تحكي لي بكل سراح ايه هتلعر وبس وريني ايه هالقصة لي يا وراح عينيك باليمين تشفيني في هالقصة ألف علي دار تبنيني بالضبط وقول لها صاح ما دام قول علي راضيني كيف احكام دول الاجماع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لوحات الحياة ديني موت للصاح ما بطل كمان كمان ينهيني في الموت غير سلاح السلاح أنا جاتي وفتنيني عجبا ناديك السفاح أنا مان الوحيد خليني قبل ما كتير الأرواح وبهم متسددني حتى من العذاب العذاب مرتاح بعدين ذكرتي تبكيني شريك بلي منا بعدين ذكرتي تبكيني شريك بلي منا بعدين ذكرتي تبكيني